جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم ووفقكم للحق. هذه بعض الأسئلة التي وردت نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: أثابكم الله، ما الصحيح في وضع اليدين على صدره بعد الرفع من الركوع؟ إذا رفع من الركوع استحب له أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وأن لا يرسلهما. هذا ما جاء في حديث وائل بن حجر وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه سنة، ولو لم يفعلها لا شيء عليه. بسم الله، الحمد لله. وموضع وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل يكون على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة؟ الأمر في هذا واسع، ولا يعنف في هذه المسألة ويتخاصم في هذا الأمر، فالأمر فيه واسع، وهي من مستحبات الصلاة، لا من أركانها ولا من واجباتها، في موضع وضع اليدين حال القيام عند قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو عند الرفع من الركوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: صفة الصلاة هل تختلف للرجال عن النساء؟ الصلاة صفتها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء الشرع من الشارع الحكيم فهو يشمل الرجال والنساء، إلا ما جاء النص بتخصيص النساء به. وهذه الصفة التي ذكرت الرجال والنساء فيها سواء. بعض أهل العلم يذكر في مستحبات الصلاة كالمجافات بين الفخذ والبطن، بين الفخذين والبطن، وبين العضدين والإبط، بأن المرأة تكون في حال الستر، أن تكون تضم ذلك، لكن السنة تعم، إلا إذا كانت تصلي ويراها رجال أجانب فلا شك أن الستر مما جاءت به الشريعة، لكن إذا كانت تصلي وحدها أو ليس عندها رجال فما شرع للرجل يشرع للمرأة على حد سواء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا أدرك المصلي الركوع مع الإمام هل تسقط عليه قراءة الفاتحة؟ نعم، كما في حديث أبي بكر الذي ركع خلف الصف فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فأدرك الركوع معه وعدت له ركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة وهي ركن. فإذا أدرك المأموم مع إمامه الركوع فقد أدرك الركعة، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المستحب والسنة؟ سواء، عند الافتراق يحمل أحدهما معنى الآخر، فالسنة بمعنى المستحب، وعند الاجتماع يفرق بعض أهل العلم فيقول المستحب هو قسيم الحكم الوضعي من جهة الحكم الشرعي التكليفي، من جهة أنه قسيم للأحكام الخمسة: الاستحباب والكراهية والوجوب والتحريم والإباحة، والسنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لكن إذا قيل الأمر سنة في معرض بيان الركن والواجب فتكون بمعنى المستحب، وإذا جاءت مطلقة بمعنى السنة المقابلة للقرآن فهي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعاض بأحد المعنيين بالاستحباب عن السنية والسنية عن الاستحباب في معنى أنها دون الواجب وأعلى من الإباحة، فالفاعل لها مثاب والتارك لها لا يعاقب. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما سمعنا وقلنا النفع والفائدة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.